أولا إسناد أبي الحديث حدثنا الله عن شيبة هذا أبو الزبد عن شيبة وقد سبق لنا أن أبا شيبة على جد وليس أبو محمد وأبو يقوى أبو شيبة جد أبو شيبة اسمه إبراهيم عثمان هذا جد مغضعي وقد سبق أن سمع في مقدمة المسلم اللهم كتب إلى شعبة يسأله عن أبي شيبة الواثقي فقال لا تكتب عن صورتي كتاب وأنا جد وكان طاقي واثقي وشعبة واثقي عثمان بن أبي شيبة عثمان بن محمد عثمان بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الأصابع أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن محمد وكذلك الشاهد قاسم بن محمد بن أبي شيبة والثلاثة إخوة وأبو محمد أيضا يقال له أبي شيبة وهو شقة الثلاثة شقة محمد اسمه هذا أبو بكر اسمه عبد الله وعثمان وأبوهم وأبو محمد ثلاثة شقة والقاسم ضعيف فذلك يجب أبو شيبة ضعيف مثل ما نقول ابن أن يلقب على أربعة ثلاثة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن طرطبي وعبد الله الكوفي نزل الرجل